سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله العظيم جل جلاله. قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. وقال سبحانه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. وصح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والعظيم سبحانه هو الذي جاوز قدره حدود العقل وجل عن تصور الإحاطة بكنهه وحقيقته، فهو العظيم الواسع الكبير في ذاته وصفاته. صح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. أما عظمة الصفات فالله جل وعلا له علو الشأن، كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وإذا كان عرشه قد وصفه بالعظمة وخصه بالإضافة إليه والاستواء عليه، فما بالك بعظمة من علا فوقه واستوى عليه. وينبغي أن نعلم أن عظمة الله في ذاته لا يعلمها إلا الله، فنحن لم نره سبحانه ولم نر له مثيلا. فالله عظيم في ذاته ووصفه وجلال قدره كما أخبر عن نفسه. واسم الله العظيم دل على إثبات صفة العظمة، فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وتوحيد المسلم لله في اسمه العظيم يقتضي تعظيمه حدود الله وشعائره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه ليس بعد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعظيم. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروه هم سلفنا الصالح، وهم الذين آمنوا بخبر الله وصدقوه ونفذوا أمره وأحبوه. ففي باب الخبر كالصفات وسائر الغيبيات أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي باب الأمر أطاعوا ربهم عن محبة وتعظيم، يسارعون إلى مرضاته ويغاضون على حرماته ويؤدون الواجبات ويسارعون في الخيرات، حتى أصبحت المباحات لديهم طاعات وقربات تشهد بتوحيدهم لله وعبوديته وتعظيمه ومحبته. صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل على مريض لم يحضر وفاته فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفي. اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، كلي جارا من فلان ابن فلان، وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان، وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. توافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان. توافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.